انت بتهيالك ان سد ذرائع. انا همنع الفاجر. الفاجر يا حبيبي مش هيمنعه كده. الفاجر هيرد على المعصيه انك تنزل له تكلمه على ربنا, مش انك انت تكلمه في مقطع. اللي بيسمع المقاطع ويسمع الدروس وبيسمع الندوات, الناس اللي بتحب ربنا, اللي هو انت كده بتحطمه. اللي ما بيسمعش ده اللي هو انت بتكلمه ده مش طريق كلامه, انزله في مكانه, ده مش هيجي لك. طب اسعك سؤال سالف الحديث, وغدراتي وفجراتي, يعني قال انا واحد اقدر اتقبل فكرة. غدراتي يعني مصايب مع الخلق, فجراتي مصايب مع الخالق. الراجل ده ما سابش مصيبه ما عملهاش, وانا قاعد مع ربنا سبحانه وتعالى بتعبد بالدعوه والعبادات الثابته وبنزل بحاول اقوم من نفسي, ابقى عارف ان ربنا هيغفر لي كل ده. بالله عليك, في واحد هيشتغل في الدعوه وهيفجر في العلاقه بالله؟ في واحد هيشتغل في الدعوه عشان ربنا, مش منافق يعني, مش الدعوه بالنسبه له سبوبه, لا, ده واحد صادق في. انت كلنا شغالين في الدعوه بفضل ومنه ربي سبحانه وتعالى. انت ما بتيجي تعمل مقطع عن اسم من اسماء الله, انت نفسك بيحصل لك ايه؟ تاثر طبعا. كنت بقول لواحد صاحبي, بقول له انت لما هتيجي تحضر عن اسماء الله الحسنى الدموع هتنهمر طول ما انت قاعد على المكتب. قال لي يا سلام. بعدها بحوالي سنه بدا يحضر اسماء حسنى, جاء زارني في بيتي قال لي انا عيني ما بتبطلش, انا اتسحب طول ما انا قاعد. هو انت مستقلب غسيل القلب اللي بيتعملوا لك الدعوه الى الله؟ يعني انا بقول لك رفقا بالملتزمين اللي بحقوا حقيقي, رفقا باللي ما بيلعبش في العلاقه بينه وبين ربنا. الواحد هي المشكله هنا بقى, ان الواحد لما بيجي يعمل الذنوب دي وهو فعلا بيبقى ظاهره طيب, احيانا الواحد بيفقد الثقه في نفسه وبيحس بخجل, او خلينا اقول بيحس ان هو بيجح قوي لما يجي مثلا ان انت بتعمل ذنب معين وطالع عمال بتنهى الناس عنه وانت من جواك. وبعدين اقول لك حاجه, قاعده اللي عايشين بيها في تاريخ الحبيب الجميل, فقد الشيء لا يعطيه. انا مش هعرف اتكلم الناس عن حاجه, بحس بتناقض شديد جدا يعني. طب اقول لكم حاجه, بصوا يا جماعه, انا عايز اقول ابراهيم احنا متفقين ودي حاجه جميله جدا. حبيتك يا ابراهيم. انا عايز اوصل لحاجه مهمه قوي, تعالوا نتفق عليه. سبب العقد النفسيه الخمسه, العقد النفسيه الخمسه في نفسيات الملتزمين, عقده الفطور, عقده الذنب, عقده الدنيا, انا بشتغل في الدنيا اذا انا منافق, انا مشغول بالدنيا اذا انا منافق, عقده عشان دي انا بقول سبب العقد النفسيه دي كلها هو التعامل المشاعري وليس العملي. يعني ايه الفطور؟ الفطور والذنب, الذنب التعامل المشاعري مع الذنب, ايه التعامل المشاعري مع الذنب؟ لطميه. انا ينزل الجامع انا منافق, التعامل قدامهم شيخ وانت دراما, يعني مصيبه, انا ضايع. انا بسميه الندم الحميد والندم الخبيث. في ندم حميد زي برضو الفطور, في فطور حميد وفي فطور خبيث. يعني ايه الفطور الحميد؟ اللي هو انا زهقان, انا اشتغلت في الدين شويه فزهقت, عادي يا عم ادي لنفسك اجازه يومين واعمل نفسك برنامج حلو, زور الناس النشيطه, انزل بقى اتفسح شويه, اسمع شويه مقاطع حلوه, عادي في عبادات جميله كتير هتلاقيها في الوقت ده. الفطور الخبيث اللي هو الفطور المفطر عليه, اللي هو ده مش فطور يا ابني, اللي بقاله 3 4 شهور ده مش فطور, ده احباط. اللي بقاله 3 4 شهور ده مش فطور, ده نفور انت بتنتكس داخليا وانت مش عارف. اللي بقاله 3 4 شهور ده مش فطور, ده شتات طمع في الدين. انت مدي لنفسك تصورات مثاليه وعايز تعمل 7000 حاجه وانت بني ادم طبيعي, فبالتالي قمت واقع. ده وقع, ده وقعت شتات وطمع في الدين, مش وقعت انت اللي مش مسهل الدنيا على نفسك وما انتش واقعي في الترقي, ما انتش قابل الترقي التدريجي في العلاقه بالله. كذلك الذنوب, في حاجه اسمها الندم الحميد والندم الخبيث. الندم الحميد انا اذنبت, انا وقعت في ذنب خلاص, والذنب ده مصيبه ممكن تاثر على دنيتي وعلى قبري وعلى مقامي في الجنه وعلى كل حاجه. طب الحل ايه؟ اتبع السيئه الحسنه تمحوها, اتبع في دلها على طول, قوم صلي ركعتين توبه, قوم يعني قوم اعمل اي طاعه. حتى لو الذنب نفسه ومتكرر يا حبيبي قابل التوب, هو قابل التوب. هو انت دلوقتي انت راجل دكتور عايز تخصص ايه يا دكتور ابراهيم؟ انا والله الرؤيه لسه قدامي مش واضحه قوي, بس يعني انا عايز اتخصص حاجه سوفت, يعني حاجه في اطفال, رمد, جراحه تجميل طبعا, مش الجراحه التانية دي, جراحه تجميل سوفت يعني حاجه نظيفه مش فيها تفعيص و... طيب جميل جميل جميل, مش عايز بلاد جوب يعني. انا راجل انا ماليش في الكلام. طيب يعني انت دلوقتي لو جالك مريض يعني انا ليا واحد صاحبي جاله كورونا 3 مرات ايام كورونا، الناس الله العفو والعافية، يعني هو مش عادي ان المريض مش في امراض ريكورنت جدا زي السل مثلا متكايه، عادي في امراض كتير جدا بتبقى بؤره موجوده في الجسم بقى، وهي زي التيفود مثلا، ناس الله العفو والعافيه، في بعض الناس بيقوم جاي له بؤره التيفود اصلا، ناس الله العفو والعافيه، وتفضل كل شويه ترد، هو ده بنروح نعدمه؟ عادي، هو في امراض متكرره عادي جدا، يعني في حاجه اسمها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن، ما من ايه؟ عبد يعني محقق العبوديه، مؤمن يعني محقق الايمان، يعني طب الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه، إن المؤمن خلق مفتنا توابا، مفتن بيقع كل شوية، تواب بيقوم كل شوية، كل ما بيقع بيقوم، الدنيا بسيطة والله يا جماعة. أنا أصلا ببقى طب وربنا قابلني يا أخي، هو ربنا اللي أنت بتعامله قابل بيك كده، أنت مالك؟ يعني هو ربنا اللي بعت لك الدين راضي بيك كده، أنت مالك؟ والله بس أنت متخيل ساعات إنه مش مؤمن، ده غالبا مسلم عادي بس، لكن مؤمن عبد مؤمن، ما من عبد مؤمن. أنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم والله عليه الصلاة والسلام، يعني عبودية وإيمان. يعني هذا لا يتنافى على فكره. طب ايه الفرق بيني وبين البعيد عن ربنا؟ الفرق بينك شكلت. ايوه كده، امال هو ده السؤال بقى العقلاني اللي لازم يطلع. قال امال ايه الفرق بين المتدين والعاصي؟ ان يا حبيبي المتدين لما بيعصي بيتوب، والعاصي مستهتر وما بيتوبش، بس يعني مش مش مش بحس ان زائد ان العاصي مسرف فما عندوش فرامل. لا انا بس فهو مش همه انه قاعد يعصي ليل نهار، عايز عنده حته زياده، يعني هو هو هو ما يعرفش واذنب وانا عارف واذنبت. ايوه هي دي الفكره، ان انت بتبقى عارف انك رايح لذنب، وعارف ان الذنب ده عند ربنا كبير، وعارف ان ربنا يراك، وعارف ان ربنا عز وجل ممكن يقبضك في اللحظه، وبرضه رايح ايه؟ طب الواحد أيوة يعني إنما اللي هو يتوقف على الله للذين يعملون السوء بجهاله. بجهاله المفسرين قالوا مش معناه انه مش عارف ان ده حرام، قالوا بجهاله يعني غلبته شهوته. كده هو يعلم انه حرام ولكن غلبته شهوته، يعني عادي جدا. هي مش حرق، انا مش رايح احارب ربنا طبعا، انا قصدي ببقى داخل بس غلبان بقى على بعد الذنب بقى، على العلاقه الجديده اللي بينك وبين ربنا، وانت راجع لربنا كده مكسور، وانا يا رب ضعيف، وانا ومكسوف. السجده بقى اللي بعد الذنب، يا سلام والله العظيم، دي الوحيده اللي دخلك الجنه. انا ما كنت قايل حاجه، الركعتين التوبه اللي بعد الذنب. كنت قايل حاجه على كده، ذكر غايت حاجه ابن القيم كان بيتكلم ان البدايه مثل المنازل في التوبه ونهايه المنازل في التوبه، كنت هتجنن. كنت عايز يعني انا هفضل طول حياتي يوم ما اتطور قوي ابقى في حاله توبه. ايوه، لان ما فوق اللي في على السقاله في الدور الخامس بيشتغل في عماره شايف حاجات، اما بيطلع السقاله في الدور العاشر بيشوف اكتر. المتدين كل ما بيعلى في الدين كل ما بيشوف حاجات هو ما كانش واخد باله منها، فبيبدا حاجات وما كانش معتقد انها ذنوب، بعد كده بقى باين عنده انها ذنوب، زي اللي واقف في مسجد والمسجد ضلمه بيجي شويه نور يشوف العواميد، يفضل النور يجي لحد ما يشوف الدبانه الطايره في الهواء. فانت في الاول انت مش شايف غير العواميد، المعاصي الكبيره، شويه بدات تشوف المنبر والسجاجيد، بدات تشوف المعاصي المتوسطه، شويه بدات تشوف الدبانه. هي انت كانت الدنيا دبان كتير قوي حوالينا بس احنا ما كناش شايفين، مليانين دبابين ابراهيم. فانت بعد كده، فقضية الذنب، قضية الذنب يا جماعة قضية قدرية، التعامل الواقعي مع الذنب هو واقع، هو امر واقع، انت عايزه مش عايزه امر واقع، انت هتحاربه مش هتحاربه امر واقع، انت هتستعد ليه مش هتستعد ليه امر واقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. طيب السؤال بقى ليه اللي رايح قلبي؟ طب وربنا خلى الذنب قدر ليه؟ لا لا مش مش لولا ان الذنب انت مستفاد منه ما كانش بقى قدر. ده سؤال ابراهيم. انا اسال سؤال رايح قلبنا، ده سؤال رايح قلب ابراهيم. بتقول لي اقبل الذنب، لو انا راجل عايز اقرب من ربنا سبحانه وتعالى ومش راجل عايز اعصي ربنا وابعد عن ربنا، او انا ولد او بنتي، اقبل الذنب يعني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قبول الذنب ده جزء من التعامل الواقعي مع الذنب، او او فقه التعامل مع الذنب، زي فقه التعامل مع الفطور كده، في فقه التعامل مع الذنب. فقه التعامل مع الذنب ان الندم بعد الذنب يكون ندم حميد، ندم دافع للعمل مش ندم دافع للشلل، مش الندم اللي بيورس احباط يخليها ايه، انت عارف واحد ماشي بجلابيه بيضاء حلوه وكويها قامت جايه عربيه جت دست على شويه طين قامت مترطش عليه نقطتين طين، بص كده قال ما هي باظت باظت، قام نازل عايم في بركه الطين، هو ده مش بني ادم عاقل. فهي من اولها هي بدات مش عقل يا عم، عادي نقطتين هنتصرف فيهم هنعالج، انما ما تكبرش الموضوع ذنب، وربنا ان شاء الله نقطه سوداء في ثوب ابيض وربنا مش هيسيبك ان شاء الله. في التعامل الواقعي مع الذنب اول حاجه فيه هو الندم الحميد، انك انت الندم الدافع للعمل، والذي بعد العمل الصالح اللي انت تبت ربنا بيه اللي هو التوبه العمليه دي بعمل صالح ايقنت، وده عقيده اهل السنه والجماعه، انك بع ان الله قد قبل الذنب وتاب عليك منه. انت كده عملت المعادله الصعبه اللي هي انك رجعت بعد الذنب افضل مما كنت قبله. يعني بالعكس ده اوميونايزيشن، حاجه مفيده يعني. ازاي هو لولا حاجة مفيدة كان ربنا كتبه عليك ليه؟ مش حاجة مفيدة يعني نروح اعمله. يعني كورونا حاجة مفيدة يعني، اما اللي جاله كورونا مننا في الفترة اللي فاتت قعد بعدها ست شهور بيدخل في اي تجمع زحمة مش همه، خلاص انت يعني يعني مش معنى كده بقى ما روح اخد كورونا ما انت ممكن تموت. هو مش لعبة، هو ربنا لطف بيك وسطرها معاك. مثال حلو قوي. انما انما بعدها لا، انت بعدها خبرتك اختلفت، بعدها بقيت رحيم بالناس. انت عارف الملتزم لو ما بيذنبش والله العظيم كان كان علق المشانق للناس. الملتزم لا، الملتزم لما بيذنب بيبدا لاول مره يبقى داعيه انسان، يبقى داعيه بني ادم، يبقى انسان عنده رحمه بالعصاه، مش قال شباب الفجر يا عم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، اهو ربنا يريد كذلك كنتم من قبل. دي ان انت تفهم ان ان البني ادم ضعيف، فما يجي حد يقول لك انا وقعت في كذا، انا انا زنيت. الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا الراجل في المسجد قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. عارف يعني ائذن لي في الزنا؟ يعني انا بحب واحده متجوزه مثلا، يعني بتخيلها كده، وانا عمري ما هتخلى عنها، والحل الوحيد للعلاقه هي الزنا، لان دي بالتاكيد في سبب عندي، دي مستحيل نتجوز، والا كان تعالى كلم لي فلان يجوزني بنته. يعني اذا ليه في الزنا؟ دي واحده مستحيل ان هو يتجوزها لاي سبب. اذا ليه في الزنا؟ يعني من الاخر كده انا مش هتغير، الحل الوحيد عشان ادخل الجنه ان الدين هو اللي يتغير. يعني من الاخر كده الدين لو ما اتغيرش، الزنا لو ما بقاش حلال انا مش داخل الجنه. كل الصحابه قالوا له ايه؟ ما دي يعني ابعد، امشي اطلع بره، انت انت انسان فاسد، انت انسان ملوث، انت انسان مش محترم طهارة البلد اللي انت فيها. الوحيد اللي قال له ادنه، ادنه دي يعني قرب، الكل قال له ابعد، النبي قال له ادنه قرب قرب. النبي عليه الصلاه والسلام خده، النبي عليه الصلاه والسلام حط ايده على صدره، الحديث الجميل بقى ترضاه لامك. احيانا الانسان لما بيبقى مقدر العاصي بيعرف يتعامل معاه، انما انت لو صديق قديس مش هتعرف تتعامل مع حد، ما انتش مقدر اصلا الناس فين. ولا عشان كده الواحد لما نزل ويشتغل في الدنيا جري بقى في التحضير والدراسات العليا ورجعت للطب تاني بعد ما كنت سبته كذا سنه، انا الخطاب بتاعي اختلف تماما. اختلف تماما ليه؟ لان انا جربت الناس بتطلع روح عشان تجيب الجنين. ايام بقى ما كان انت زمان ولسه طالب بتخرج والدتك عايشه وعندك اصلا باقي ورث ولا بقى. انت ما كنتش فاهم اصلا الناس عايشه ازاي. انا مره طلعت في قناه الناس في درس قبل رمضان بيومين، كنت بديهم جدول عملي لرمضان، فقلت لهم رمضان واحد بقى اتكلم بقى ليل نهار والعباده انا اصلا ما اعرفش ان في حد بيشتغل اصلا، انا لسه متخرج من كليه الطب والدنيا بالنسبه لي بيس يعني. قمت جاي بقى ساعه الفطار، قلت لهم ساعه الفطار بقى الدرس موجود يعني موجود على اليوتيوب، ساعه الفطار بقى بص هتاكل ما خف وزنه وغلت قيمته الغذائيه، نص فرخه، طبق سلطه، كوباية العصير، لا تاكل محشي، الكلام ده كله بعد الفطار. انا حبيبي كنت لسه طالب، كان ماما وبابا الله يرحمهم، فروحت المنصورة، رجعت مدينة الانتاج الاعلامي المنصورة، فقابلت ابن خالتي وكان اتجوز وخلف اربع عيال، فبيقول لي انت بتقول ايه؟ انت بتقول يا جدع انت؟ بيقول لي نص فرخه انا ونص فرخه مراتي ونص فرخه الاربع عيال، يعني انت عايزني كل يوم ثلاث فرخات غير ده؟ قال لي انت بتكلم مين؟ انتوا بتكلموا كوكب المريخ. ربنا بيقدر للداعية هذه الأمور عشان يحس بالناس ويبقى إنسان واقعي في خطابه. طب الذنوب الظاهرة، يعني الواحد لو جه في مرة مثلا اتعرف ذنب بالآخر بيطلع على المسرح، ودي مشكلة يعني، ممكن يعني ذنب واحد رفع ستر الله عنه يعني. المشكلة دي مصر الواحد ده من قلقان برضو مصر، أنا بعمل ذنوب كتير وكتير جدا ومتكررة، فبعض أقول لنفسي طب ما مش ممكن تتفضل مره، فلما ما دي من الحاجات. هو عشان كده ايه روشته بالذات معاصي السر، معاصي السر هي الدم اللي بيوجع قوي اي شاب من الشباب على فكره، حتى اللي مش ملتزمين بيبقى زعلان من نفسه قوي، يعني بعد ما بيخلص معصية السر بيبقى محتقر نفسه جدا وبيبقى في حالة نفسية أليمة جدا جدا وبيبقى بعضهم بيفكر في الانتحار وبعضهم بيظن ان هو منافق وفي ناس ثبت الالتزام كتير جدا بسبب معصية السر لانه قالك يعني انا اصلا منافق كده كده ما فيش امل وفي ناس اساءت الظن بالله وربنا سايبني ليه ما انا عملت كل حاجة عشان اعرف اخرج ومش عارف يتعامل مع القضية مش عارف ان الذنب ده ممكن يبقى فتح عمره يبقى هو الدافع ان هو اصلا يعمل حاجات في الدين عمره ما كان هيعملها من غير الذنب ده فال ال ال يعني التعامل مع المعاصي ثلاث مراحل التعامل ما قبل صوران شهوة المعصية والتعامل عند صوران شهوة المعصية والتعامل بعد الوقوع في الذنب ما قبل صوران شهوة المعصية انا عارف ان انا في ذنب بقع فيه هعمل بقى اللي انت قلته هبدأ افكر لو ربنا فضحك كنت بتعمله هتعمل ايه ابدأ بقى حط ازرع جواك افكار لو انت مت الوقت وانت بتعمله هتقابل ربنا تقول له ايه حط حوالي زي زي الممثل اللي مات وبيزني في حجرة الزنا يعني حصل حاجات من دي كتير يعني مش مرة ولا مرة حط حواجز عشان ما ابعد حط حواجز نفسي دي حواجز نفسية جزاك الله خير زائد حط حواجز بقى ايه واقعية اللي هي ايه ويدرؤون بالحسنات السيئة حلو. يعني ايه يعني املى حياتك بالطاعة يعني بص يا جماعه يعني هقول لك حاجه يعني ايه اممني توفاه الله الله يرحمه انا وزوجتي عملنا ايه نزلنا اشتغلنا في الدعوه اما والدتي ماتت الله يرحمها والدتي اما ماتت انا كنت مش منهار يعني انا كنت في 50 ضعف الالم اللي انا فيه لما ابني مات الله يرحمه مش بسبب ان الحزن هنا اكتر من الحزن هنا بسبب ان الحاله الايمانيه مع ابن الله يرحمه كانت احسن بكتير فانا كنت ميت ايامها كانت ندوات الجامعه مفتوحه في مصر كلها عملت ايه بعد الجنازة على طول اتصلت بحد قلت له انا عايز اشتغل في الدعوة من ساعة ما بصع لحد ما بنام بقيت بروح ست ندوات الجامعة اخرج من الهم اللي انت فيه نفس القصة بعد وفاة ابن الله يرحمه انا وزوجتي نزلنا اشتغلنا في الدعوة الى الله قعدنا نشتغل في الدعوة والحاجات الخيرية اخرج من الهم اللي انت فيه ما تحطش نفسك في وش الحيطة وتقعد تخبط راسك في الحيطة انت في الاخر دماغك تتفتح انت واقف قدام ذنب قدر ربنا الوقت انه مش هيمشي وفي بعض معاصي سر اللي ما بيعرفش يسيبها اول اسبوع في التزامه ما بيسيبهاش لحد ما يتجوز ده كلام انا شفته في مئات الحالات في معاصي سر معينة فانت املى حياتك بالطاعة ويدرؤون بالحسنة السيئة انا بس في سؤال جاي في دماغي اشغل نفسك بحفظ القرآن اشغل نفسك ما تخليش لحظة وانت داخل بالليل وما فيش في دماغك غير التفكير في الشهوة انت خلاص انت وقعت انت مش هتقع انت وقعت مجرد التفكير اشغل نفسك بالطاعة انت داخل مهدود في الاخر او انت داخل مفعم بمشاعر في مواقف جميلة مريت بها النهاردة وانت في حفظ القرآن او انت في طلب العلم او انت في حدود الدرس او انت في سماع المقطع او انت بتصلي او انت في القافلة الخيرية او انت املح كل ما الطاعة بتدخل من الباب كل ما المعصية بتنط من الشباك ويدرؤون يدرؤون يعني بيدفعون بالحسنة السيئة بيحارب السيئة بملء حياته بالحسنة دي اللي قبل طيب. ساعة صوران الشهوة بقى روشت تفسيرة يوسف مع امرأة العزيز ما دي وهم به يعني دي صوران الشهوة بقى انا عندي سؤال بس يعني حاجة اعذر يعني ايه سوء ادب يعني بس مش ادب حبيبة باشمهندس انت كتلة ادب يعني تمشي على الارض ربنا يجمعك يا رب كم حاجة اصدق يعني ما اعرفش انا طول عمري انا تصور الشيوخ والدعاء والناس دي ما تذنبش والناس دي انا عايز ابقى زيهم عشان ابقى في حاله ايه كويسه ليه وربنا مش بيحبهم ما انا حبيبي بيقولوا ما اذنبوش يا حبيبي ربنا هو بس ذنوبه غير ذنوب الشاب الجديد يعني هو ممكن مثلا مش معصيته انه بيقع في عاده سريه يعني واخد بالك معايا مش معصيته انه بيجيب مقطع امام يتفرج عليه انما هو بيذنب بس هي الذنوب بتتغير من مرحله لمرحله هي ذنوب اعدادي زي ذنوب ثانوي زي ذنوب جامعه يعني كله بيذنب يعني الحسن البصري بيقول لك لو لم يعص الانسان الله لجن كان جاله جنون عظمه كان جاله برانويا يعني هم بشر زينا عادي بيذنبوا هو بيذنب عادي جدا بس هو له ذنوبه ذنوب مختلفه ممكن ذنوبه خيانه قضيه الدعوه مثلا انه قصر في الدعوه في فتره ممكن ذنوبه انه هو مثلا ظلم زوجته مثلا في يعني بص هو عموما يعني قبل ال 35 نوعيه الذنوب غالبها ذنوب الشهوات بعد ال 35 نوعيه الذنوب غالبها ذنوب المعاملات الماليه المعاملات الاجتماعيه يعني طبيعه الذنب نفسها بتتغير في طبيعه السن لا هي حاجه دلوقتي ودتني في حته الصراحه. انا كده الواحد كان دايما حاسس ان هم بعيد قوي فمش عارف ياخد خطوات ليهم عشان حاسس ان هم في حته لوحدهم شيخ داعيه وهكذا. فانا دلوقتي بتقولي ان انا ممكن ابقى زيهم عادي وان الذنب اللي اعمله ده هيعدي وهيحصل ظروف جديده وبني ادم. وما بتلاقي الداعيه بيتكلم عن التوبه الى الله غالبا هو بيكلم نفسه يعني اصل الدعاء غالبا كثير من كلامهم بيبقى مشاعره هو او بيبني نفسه بيربي نفسه بالكلام. فما تلاقيه مثلا بيتكلم عن حسن الظن بالله هو ممكن يكون في ابتلاء وعايز يثبت نفسه. اما تلاقيه بيتكلم مثلا عن التوبه من الذنب او رحمه الله هو عايز يذكر نفسه. ف التصور المثالي عن الملتزم انه ما بيقعش في الذنب هو السبب في الانتكاس. التصور المثالي عن الداعيه انه بتاكيد قديس هو السبب في الانقلاب على الدعاء بعد كده. هو بني ادم وانت بني ادم. انت رايك ايه بس عشان انا والله انا بحاول اسمع وبحاول ان انا يعني الكلام ده ايه اقبله عشان خاطر فعلا الواحد كتير بيتعطل بسبب الموضوع ده ان هو بيروح متعطل او بيتصدم. عارف انت لما تيجي تلاقي مثلا تلعب يعمل ذنوب ايوه تفكروا ما بيعملش. انا عمري ما يعني اطلعت على نظرتها بفضل الله من نعم ربنا علينا يعني طهرت شيوخنا والله حاسبهم ولا نزكي الله احد. عمري ما اطلعت على عورة شيخ وتأثرت بيها في حاجة. عادي جدا بني ادم يا جماعه انت مش عارف حاجة اصلا في الواقع. بني ادم طبيعي جدا وفي مليون حاجة تانية عملها تدل انه انسان فعلا بيحب ربنا وعايز يصل الى الله سبحانه وتعالى. فده ما يخلينيش مثلا يسقط في نظري ما يخلينيش يقع في دماغي. التعامل الواقعي مع الشيوخ, التعامل الواقعي مع الذنب, التعامل الواقعي مع الفطور, التعامل العملي وليس التعامل المشاعري. بتخيل لازم يبقى ده مثالي يعني اداء اي حاجه غير المثاليه يعني انت ايه وان انت احسن حد موجود في الدنيا دلوقتي. اذا كان الصحابه اذنبوا يا اخوانا اذا كان الصحابه يعني ما كل دي مشاكل كانت في حياه الصحابه ايوه امال ايه. والشيخ مصطفى العدوي له يعني فصل عمله في كتاب من كتب عن الصحابة اسمه حقا انهم بشر عن بعض الحاجات اللي حصلت يعني ده حاجة. هل هذا ينفي انهم كانوا عظماء؟ هل هذا ينفي انهم مؤسسي امبراطورية الاسلام في الارض؟ هل هذا ينفي انهم ضحوا بكل غال ونفيس من اجل نصر الدين الله؟ يا شيخنا هناك بتدمر ثوابت ايوه عشان في ثوابت تانية عن الزرع عشان انت عشان الذنب اللي انت معتبره ذنب. انا عايز اقولك ان في مصيبة تركك للدعوة والقعود عن نصر الدين الله دي اللي كبائر بحقه وحقيقي, دي اللي مصائب بحقه وحقيقي. ايوه بقى هي فكرة انه ايه هو الذنب اللي انا اول ما اشوفه ما قبلوش. احنا بنقول اقبل الذنب دلوقتي بقى عايزين نعرف الذنب اللي اول ما اشوفه احس ان الالارمينج ساوند ده بيطلع اللي هو النور الاحمر بينور. الذنوب اللي يعني اللي ما تتهاونش معاها رقم واحد الذنوب اللي اتكررت بدات تتكرر. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول من ترك الجمعه صلاه الجمعه ثلاث مرات طبع على قلبه. اما تلاقي لا الموضوع هيدخل في استهتار بقى. ها الموضوع ما عادش هيبقى ايه انا وقعت في ذنب او انا وقعت في معصيه لا الموضوع هيبدا بقى يدخل تطبيع بين الطاعه والمعصيه. الموضوع بقى طبيعي خلاص انا عدت متعايش مع قضيه الذنب. لا ما ينفعش حراره الندم الحميد تروح, ما ينفعش دي تروح. ولكن زي ما بقولك ما هياش لطميه ماشي. انت فعلا بتجاهد نفسك, انت فعلا عارف انك بتقع في ذنب. شاب بيقع في العاده السريه بقى هو قبل ثوران الشهوه هو بينشغل بالطاعه وبينشغل بحفظ القران وبينشغل بالطاعه. عند ثوران الشهوه لما بتيجي بقى خلاص دماغه خلاص نار الشهوه كلت دماغه وبتلغي دماغه بيعمل الحاجتين اللي عملهم سيدنا يوسف قدام امراه العزيز. قال معاذ الله يعني انجدني يا رب, اعزني يا رب, احميني يا رب. صرخ لربنا, صرخ صرخ صرخ بجد. مش ما يعني مش ليش دعوه انت بتوضي ولا مش بتوضي, واسجد وصرخ لربنا انا هضيع يا رب. تاني حاجه واستبق الباب, اطلع اجري من المكان اللي انت فيه, اطلع اجري اتصل بواحد صاحبك كله قبلنا حالا اهو. خمس دقايق وهتفوق, خمس دقايق وهتفوق. بس لو عرفت تعدي اللحظه دي وقعت يبقى ماذا بعد الوقوع في الذنب؟ اتبع السيئه الحسنه تمحوها. الحمد لله العلاج موجود. يعني كان حد حبيبي يعني كان عند دكتور نفسي فبيقول له انا بخايف من نوبات الفزع وخايف من القلق والكلام ده. قال له يا سيدي الظلام لا يزال في جيبي قال له حط شريط مخدن في جيبك وخلاص واتعامل ساعة ما يجي خده. اقعد بقى حاول من قبلها انك انت تغير مودك النفسي وانك انت تغير نفسيتك وانك تبقى انسان مشرك ومقبل وساعة لما يجي تحس ان البنك انتك هتيجي انت هتعمل بقى التمارين الاسترخاء وهتعمل كذا وكذا وكذا. جت طلع حبيت الزلام وخدها. طب ما ينفعش ده طب نفسي انا بقول لك كده بقى معذب. طب ما ينفعش انا اكون ملتزم مثلا وكويس وداعية وكده وفجأة out of the bloom كده في ذنب كبير جدا. ينفع ينفع ينفع ان ده يحصل وورد يعني انا يعني حديث ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري اذكره صاحب الرغيف وبيموت ابو موسى الاشعري وبيموت اغمى عليه غيبوبة الموت صاحب من غيبوبة الموت قبل ما صدره يحشرج قال لهم اذكره صاحب الرغيف يعني بيذكر نفسه بقصته لانه مرعوب انه يحصل له زيه عنده الموت. الراجل اللي قاعد يعبد ربنا سنين طويلة في الصومعة فخرج فكان بيخرج كل اسبوع يجيب اكله فخرج يوما فشبه له الشيطان امرأة يعني بيشتري من واحدة مثلا فالشيطان بقى ايه شاب ده يعني ولع له ملامح جسمها يعني قاعد يجمل له في ملامح جسمها لحد ما ولع الشهوة في دماغه فمكث معها اسبوع يزني فلما جلي عن افاق بقى جلي عنه وهام على وجهه فكان كلما خطى خطوة سجد لله سجدة. قعد الراجل هيتجنن يعني النبي عصام يوسف منظر واحد هيتجنن انا عملت كده ازاي. فوجد قوم يعبدون الله فضل بقى يعبد ربنا معهم لحد ما مات في اليوم التاني يعني. انا مش بذكر الحديث انما بقولك ايه هو اتعلم بقى ان انا طول ما انا كنت لوحدي بعد 70 سنة عبادة لوحدي وقعت في الزنا. يبقى اذا لوحدك مش هتقدر يبقى اذا اوعى ترجع لوحدك فبطل يتكبر على العباد. قام رايح حاطط نفسه في وسط ناس شجعوه في اخر يوم في حياته ما توسطه فدخل الجنه بقى يعني اخر الحديث ان ربنا رحمه سبحانه يعني دي مش حاجه سبب ان انا بطل عشان كده من اسباب الفطور ومن اسباب الذنب ما تحط نفسك يا عم سيب الكهف واركب الطياره. طب يا شيخ الكهف الانعزال والصومعه اللي انت فيه وروح طياره الصحبه الصالحه. عايز اخد سؤال ابراهيم ده واحط عليه الايه لما تقولون ما تفعلون يعني ده الذنب ده مش النكت مش سبب ان انا نكت من اللي بيتقال مش يعني الذنب ده ما يخلينيش ابطل دعوه يا الله. أيوة. انا ما اقولش حاجه انا ما بعملهاش اذا انا ربنا سبحانه وتعالى بيمقتني. هو انت لما بيجي لك مرض بتبطل اكل وشرب الدعوه الاراضي نفسك ما انا هقول لهم ما تعملوش حاجه انا بعملها ربنا بيرحمك بسببها. هقول لهم حاجه ما تعملوش حاجه انا وقعت فيها. لا مش فاهم يعني ايه يعني هقول لواحد مغض بصرك وانا جاي اقول له غض بصرك اصلا شفت بنت بصيت عليك بس انا مش ده الدارج انت منافق يعني انت بتعمل كده وانت متعمد ويعني في ناس والعياذ بالله في ناس والعياذ بالله ممكن يقول الناس اتقوا الله وهو والعياذ بالله يعني ايه بيعمل كل الموبقات. انت ده ولا انت وقعت لا وقعت ضعفت خلاص ايه المشكله. الامام ابو حامد الغزالي كان بيقول اياك ان فعلت ذنب ان تكف عن النهي عن هذا الذنب والدعوة إلى ترك هذا الذنب. قال لأن ترك النهي عن المنكر ذنب فلا تضيف إلى ذنب آخر. قال لك ترك الذنب أمر والدعوة إلى الله أمر فأنت لما تعمل ذنب هسيب الدعوة بالعكس ده الدعوة دي اللي هتنضفك ده الدعوة دي اللي ربنا مش همقتني ربنا همقتك ليه هو أنت بتقول كده انت رايح للدعوه وقلبك مكسور ورايح للدعوه بنيه التوبه الى الله ورايح للدعوه لان ما حبيب قلبي ما هو انا مره سالت الشيخ محمد يعقوب زمان قلت له يا شيخ هو الواحد لو حس بالتقصير والذنب وكده ما يديش في الدعوه. قال لي يا ابني يبقى عمرنا ما هنشتغل في الدعوه اصلا لان انا اصلا طول ما انا عايش حاسس بالتقصير. قال لان الدعوه اصلا بتوسع مداركك فبتخليك اصلا بتعرف افاق عبادات بتخليك على طول حاسس بالتقصير. ما الحديث بتاع يؤتى بناس عملوا حسنات كامثال جبال تهامه ايوه فيجعلها الله وباء المنصور كانوا اذا خلوه بمحارم الله انتهكوها. ايوه ما الحديث ده في حد ذاته مرعب يعني اللي هو حبيب قلبي ده واحد اول حاجه ممكن يكون منافق تاني حاجه ده واحد تعايش مع الذنب. يعني ايه تعايش مع الذنب؟ لان برضو في روايه الحديث الا انهم من جلدتكم وياخذون من الليل ما تاخذون. يعني واحد متدين برضو يعني هو واحد برضو عنده ورد قيام ليل ده امال ليه بقى معاصي السر دي دمرته؟ طب ما نفس حديث معاصي السر النبي عليه الصلاه والسلام قال لا كل مؤمن له ذنب وحديث كتير على ان ربنا بيتوب. الاولاني ده واحد لما وقع تاب الى الله وندم الندم الحميد. التاني ده لما وقع ما فكرش خلاص ما انا بعمل طاعات كتير ما دي تعوض دي. واحد ما تعملش مع ذنب كل ما تقع في ذنب قوم وتوب. ما تعتبرش ان هو بقى قضية عادية طبيعية وخلاص وبقت في حياتي الطبيعية، لا ده بعد فترة بينبت النفاق. يعني طول ما انا بتوب اعرف ان انا ماشي على الطريق. طول ما انت بتوب طول ما انت بتوب انت في امان من الله. انت بتخلص اول باول. شفت ديليت شفت ديليت شفت ديليت، انت على طول برنامج الانت فيروس بتاعك شغال كل يوم بتشغله ما اول باول بتصفى الحساب. هو انا بس عادي سؤال لينا مش للشيخ، احنا ليه كده؟ ليه معقدين الدنيا؟ مش عارف احس ان انا ليه كده. اه ليه معقدين الدنيا؟ هي رواسب فعلا زي ما كان الشيخ بيقول. لا لا على فكره انا بكلم جد، يعني فكره ان انا ادعو لله على الذنب ده جنناني. حاجات كتير من دي بسبب ابليس نفسه. اه ليحزن الذين امنوا، هو عايز يعقدك، هو عايز الالتزام يبقى حاجه لا تطاق، هو عايز الملتزم ده هيبقى متعذب نفسيا، هو عايز يخنقك. هو معلش كلنا اتخنقنا الخنقات دي سنين من عمرنا. هو ليه 99% من الملتزمين بينتكسوا؟ لانه مش قادر يتخنق، مش قادر يستحمل ان هو يتخنق. رقم كبير 99% ينتكسوا. اه 99% ده ده ده, ده يعني اكتر رقم قليل. اه رقم يعني انت انا عايزك تعملها في اي درس بتديه. خلي في 1000 واحد قاعدين قدامك في المسجد قول لهم كم واحد منكم بقى له 10 سنين ملتزم، هيرفع ايدهم 5. انا عمري ما ارفع ايدي ايد قدام اكتر من 5. مفيش يعني حقيقه يا جماعه لازم نواجه نفسنا بيها. احنا بندي يعني ده من ضمن اسبابه ان احنا بندي للناس تصورات صعبه محدش يقدر يعيش بيها. عارف في الاخر يا عم خنقتوني يا عم بلا خناقه يا عم هو الداعي لما نفسه مخنوق هو ده مخنوق بس ربنا بقى مصبره صبره بقى بالدعوه صبره بسبب ان هو يعني موهبه التقوى عنده عاليه صبره. احنا بندي للناس طريق محدش قادر يكمل فيه. صدام بالدنيا صدام بالنفس صدام بالرغبات والبحث. مش معقوله يعني مش معقوله ان الدين ان انا اجي اقعد اشرحك بالمنظر ده. يعني الرسول ما عيش الصحابة في الصراعات النفسية دي. الرسول الصراع النفسي اللي عيش الصحابة فيه صراع نصر الدين الله. هو ده اللي دخلهم فيه، ده اللي ما تهونش معهم فيه، ده اللي الصور السبع الطوال المدنية كلها بتتكلم فيه. لكن قابل بشريته، قابل بشريته وقابل مشاعره وقابل لحظات ضعفه وقابل وقعاته وتعامل مع انه بني ادم وشجعه انه يبقى احسن وبشره لما عمل حاجه حلوه ووسع له باب رحمه ربنا سبحانه وتعالى. انما في التقصير في الدعوه لا يا جماعه، لا يا جماعه التقصير في الدعوه لا يوجد فيه تهاون يا جماعه. ده واحد تخلف عن غزوه نكل بيه وعلى الثلاثه الذين خلفوا عشان غزوه واحده مع النبي عليه الصلاه والسلام، وهم خرجوا كما غزوه قبلها نكل بهم 50 يوم المجتمع كلهم قطعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاتهم يسيبوهم ويهجروهم. ده عشان ايه؟ ده عشان مرة ربنا نداه وما راحش. بعدها ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. هو انت ملك نفسك؟ هو انت فاكر ان انت ملك نفسك؟ انت ومالك وامكانياتك ومواهبك وعمرك وفلوسك وطموحاتك كلها ملك الدعوة الى الله بان لهم الجنة، هو ده ثمن الجنة. فدي انا نفسي يعني ايه يعني بعض اخواننا متهيالوا ان الناس هتتدين لما يقعد يقولهم ده حرام وده حرام وده حرام ودي ملعونه ودي لعنها الله ودي حرام ودي حرام. النبي ما عيش الصحابه في ان الاحكام الفقهيه 150 الف حكم. في الاخر الملتزم والله يا جماعه في الاخر اللي بيحصل ان انا طاقه، فانا عاطفه الدينيه طاقه يعني مش حاجه بلا حدود. ففي الاخر انا من كتر المحرمات اللي سبتها والممنوعات اللي عملتها والعوائد اللي قطعتها والعوائق اللي عملتها انا في الاخر طاقتي الدنيا خلصت في الاحكام. جيت تقول لي اشتغل في الدعوه؟ دعوه مين يا عم بعد كل اللي انا عملته؟ ده انا صديق. ده انت لسه ما بداتش اصلا. انت ما بداتش اصلا. النبي فرغ الشحن الايماني اللي جوه الصحابه في نصر الدين الله من اول لحظه قابلهم تبايعوني. سمع والطاعة في المنشط والمكر. يعني ايه سمع والطاعة؟ سمع ده يعني بتسمع دروس بيت الايمان، تتواجد في بيت الايمان، ترتبط ببيت الايمان في المسجد، تبايعوني على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك انت هتبقى داعي مش هتشوف ربنا بيتعصى وتسكت، تبايعوني. دي الخمس الشروط عشان النبي يقبل انه يروح المدينه. يعني دي الاركان الخمسه للجنديه لدين الله، دي الشروط الخمسه ان النبي يقبلك في جيش محمد لو انت عرضت نفسك عليه عليه الصلاه والسلام. تبايعوني على النفقه في العسر واليسر هتصرفه على الدعوه، هتصرفه على نصر الدين ربنا معاك او معاكش. تبايعوني على ان تقوموا لله لا تخافون في الله لو متلائم. لما الدين يحتاجك قوم، لازم يبقى ليك وقفات حقيقية مع الدعوة الى الله. تبايعوني على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. لو الرسول اتعرض للخطر، لو الاسلام اتعرض للخطر، تفديني زي ما بتفدي مرتك وابنك. هو ايه ده؟ مش تبايعوني على عدم النظر للنساء، وتبايعوني على عدم الاختلاط المحرم. هو قال لهم الكلام ده كله، انما لما قال لهم الخمس حاجات اللي انا مش هقبل تنازل فيهم، هيقولوا الحاجتين: نصرة الدعوة الى الله والارتباط ببيت الايمان. دول الحاجتين اللي مش هقبل تنازل فيهم. انك انت المسجد اللي فيه الناس المتدينة اللي فيه الدروس الايمانية ترتبط بيه، وانت ترتبط بيه. والحاجة التانية الدعوة الى الله ونصر الدين الله. دول الاركان الخمسة لبيعة الرجال. بيعة العقبة التانية اللي ربنا بعدها بعشر سنين فكر الصحابة بيها، قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به. الميثاق ده، الميثاق، الميثاق اللي بين كل مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الارتباط ببيئة الإيمان والدعوة إلى الله ونصرة دين الله. تضخيم قضية الشهوات لا يؤدي إلا إلى زيادتها، ولا يؤدي إلا إلى زيادة الوقوع فيه. قضية خطيرة جدا. يعني نقبل الذنب، بس أهم حاجة إن الذنب ده في الدعوة إلى الله يزقنا مش يمنعنا. طبعا يعني ما تتوب منه بقى، ما تروجش الاثنين. ايه الذنوب اللي ما قبلهاش؟ الذنب اللي اتكرر بشكل هيؤدي الى الاستتار، لا ده خطر. خاف بقى من حديث كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. الذنب اللي انت ما بتجهدش نفسك انك تبعد عنه وما بتتوبش بعد ما يلقوا منه. الحاجة التانية الذنوب في حق الدعوة وفي حق نصر الدين الله وفي حق ترك بيت الايمان. طيب انا عندي سؤال، حس ان هو بالنسبة لي كده ايه مهم قوي في ان انا ارتقي مع ربنا سبحانه وتعالى واكمل في طريق ربنا. معايا set expectations، احط توقعات، احط توقعات كده، امضي على ايه؟ على توقعات كاني بمضي عقد ان انا هكمل في طريق الالتزام. الكلام حاجة خلاني عندي expectation، اول حاجة ان انا او توقع ان انا ممكن اقع في فتور، وممكن اقع في ذنب، وانا لازم اتوب من الذنب ده اول باول لما في بسيبش مساحة، وان الفتور اعمل حاجة بسرعة ايه تطلعك منه. ايه تاني اتوقع؟ ايه تاني في الطريق؟ ايه الحاجات اللي موجودة في الطريق لازم ابقى عارفها كويس قوي وقبلها او خلي بالي منها؟ يعني كان عندي تصور مثالي الصراحه، تخيل ان التصور الطبيعي ان الدنيا في تخيل كده ايه، لو صرحت شويه قفلت عينيا، ان الملتزمين دول يا جماعه ناس لابسين ابيض في ابيض تمام، ووشهم ابيض ودقنهم بيضة وشعرهم ناعم ابيض كده، وبعدين غالبا وبعدين لو بصيت عليهم غالبا ما فيش اي حاجه سودة في الصوره تمام، وبعدين فجاه لقيت في ذنوب. المثاليه دي هي اللي خلت الصوره وحشه. يا سلام لو قبلنا الواقعيه والعمليه هنبقى حلوين قوي، يعني هنا والملتزمين يبقوا حلوين قوي وهيبقوا نشاط قوي وهيبقوا منطلقين قوي وهيبقوا سعداء قوي. احط توقعات في العمليه والايه، التعامل الواقعي والتعامل العملي. عملي واقعي. العمليه والواقعيه طبعا. الشيخ اشرح بقى، اشرح جامد. العمليه والواقعيه، لا لا لا ده قصه بقى. يعني الانسان العملي، الانسان العملي يعني هو مش الدين مشاعر، لا الدين اعمال. يا عبادي انما هي اعمالكم، وفي القبر بيجي لك بيقول لك انما انا عملك مش انما انا همك. لا يعني وعلى الميزان من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل يعمل مش من يتكلم ومن يشيل هم. وفي العرض على الله اليوم نختم على افواههم عضو الكلام ده يخرط، وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، واعضاء العمل هي اللي بتنطق. اصل متخيل ان انا الا من اتى الله بقلب سليم، يعني انا هاجي بس بمشاعر حلوه كده وقلبي كويس والدنيا تمام. ايوه، كيف الوصول الى هذا القلب السليم بالعمل الصالح؟ كيف تجدد فطرتك بالعمل الصالح؟ مش بعياط في اي ركعتين ولا حزن. ما هو العياط اللي هو بتعيط مره وتطلع السماء وبعد كده تنزل على الارض 6 شهور بعدها، ما ده خلاص بقى احنا لسه ما اتعلمناش. يعني انا لسه عايز اطلع عشان اقع تاني؟ يا هيك بتقول لي دلوقتي انا محتاج عمليه في الدين. بص يا باشا، زي الشغل دلوقتي ده جبل اهو قدامي اهو، وفي صخور طلع على قمه الجبل، وفي سلم، السلم ده 300 400 سلميه تمام. انت كل مره مصمم ان انا اطلع من على الصخور، تقوم جاي في النص تقوم واقع، ايه يوم الواحد واقع على رقبته. ما تجرب تطلع من على السلم مره يا اخي. يعني انت مش عايز توصل للقمه؟ 100 مره حاولنا نمشي من غير منهجيه ووقعنا على رقبتنا، ما وصلناش لحاجه. انتوا عارفين يعني احنا في طيار 99 نسبه الانتكاس فيه 99%؟ انت عارف يعني ايه يا دكتور ابراهيم ان دفعتك بعد 10 سنين تيجي تجمع الالف دكتور اللي في دفعتك، انت في سنه 6 دلوقتي، تلاقي ما عادش شغال في الطب فيهم غير 5؟ انت عارف الطب في مصر كده معناه ايه؟ الطب في مصر انهار يا جماعة. احنا خسرانين دم قلبنا يا جماعة. انا هقول لكم كلمة، اول مرة رحت اشتري موبايل والراجل كان هيكتب عليا بشتري بتقسيط شيكات كبيرة جدا، فوالدتي بتقول له انت تكتب علينا التمن ده ليه؟ ايامها كان الموبايل غالي جدا، انا كنت لسه طالب في الكلية. قال لها يا حاجة انا مصاريني في الشارع، ما تخافيش، مش انت اللي تخافي ان انا اخونك، انا اللي خايف ان انت اللي تخونيني. فانت احنا مصاريننا في الشارع، احنا خسرانين دم قلبنا، احنا خيرة شباب البلد، خيرة بنات الجامعة، خيرة اصحاب المواهب من اهل الفن واهل التجارة، جلنا في المساجد والتزموا على ايدينا في وقت من الاوقات، ودي قعدت شهر ودي قعدت ست شهور ودي قعدت ثلاث شهور. اهو المغني اللبناني العالمي وفين وصل لفين دلوقتي، والمغني اللي اول امبارح قال مش عارف انا اعمل ايه وصل فين دلوقتي. هو ليه يا جماعة؟ احنا مستشفى يا جماعة، كل الف عيان بيدخل خمسة بيعيشوا و995 بيموتوا، احنا مش عايزين نفوق يعني. احنا لحد دلوقتي مصممين على اللي احنا ماشيين فيه، هو يعني هو فين انفصال عن الواقع بيوصل لهذه الدرجة؟ هو في رفض النقد الذات بيوصل لهذه الدرجة؟ هي البس النقطة اللي بتكلم فيها الباشمهندس سألت الوقعات. يعني انا زمان مثلا لما كنت اجي اقرا قران او كده كنت بتأثر جدا ولما بصلي كنت ببقى مركز، لكن دلوقتي بس انه فعليا حاليا لما الواحد بيجي يصلي او يقرا قران مفيش، فالواحد نفسه بتحدثه انه يا اما ربنا بيكرهني فمش عاوز اقرب، والشيخ عايزني افضل اقرا قران وافضل اكمل في العباده ومفيش اي شعر خالص اما يعني الا كبير الا الخاشعين. ما هو لانك من البدايه تصور مثالي على ان انا لازم اعبد ربنا بشكل معين وبكم معين، فلما الحياه الواقعيه ضغطت، انت كنت في شهر العسل طالب، فجاه بقيت زوج، فجاه بقيت بابا، فجاه ماما وبابا بعد ما كانوا هما اللي بيصرفوا عليك وبياخدوك في حضنهم تعبهم اصابهم امراض السن، بقيت انت اللي كل شهرين تاخد باباك المستشفى وكل يوم لازم تزور مامتك وتديها الدواء، فجاه جالك شغل هنا جالك شغل بره، لا ده انت بتحضر ماجستير او دكتوراه وراك مذاكره، فجاه يا ابني نزلت الحياه، انت ما كنتش في الحياه، انت كنت بتاخد المصروف من بابا وانت طالب، انت دلوقتي نزلت الحياه فراح ذهب كل شيء. ما هو انت ما كنتش واقعي في الفترة الأولى وما كنتش واقعي في الفترة الثانية. بنعمل ايه؟ خليك واقعي، خليك إنسان عملي. تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور.